صارت نوعا من الشرك. ايضا الافعال الشرعيه اذا لم يكن السبب صحيحا ثابتا بالشرع صارت بدعه. ولهذا نقول ليس للاحرام صلاه تخصه، يغتسل ويحرم، ولكن اذا كان من عادته ان يصلي بعد الوضوء ركعتين سنه الوضوء فهنا نقول اذا اغتسلت وتمت طهارتك صلي ركعتين للاحرام ولا للوضوء؟ للوضوء، هذا هو الصحيح. وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ليس للاحرام صلاه تخصه وصدق، لان اثبات ان الاحرام أن عبد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل. وطيب، وقوله عقب ركعتين يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوع. وهذه المسألة فيها ثلاث أقوال العلماء، منهم من قال يحرم عقب الصلاة في مكان، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب دابة، ومنهم من يقول إذا أحرم في الحديبة فإذا استوت على البيدة. فالأقوال ثلاثة، وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه أهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح. فمن الناس من سمعه حين أحرم به بعد الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر الصلاة،